وهذا أيها الإخوة هو الشريط السادس. صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن زكاته كزكاة الحي الآخر. واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك ولا فائدة فيه. ثانيا، إذا أخذناه بظاهره قلنا زكاة جنين، فهو إذا خرج لم يكن جنينا، وهذا يقتضي أن الحديث يدل على أن الجنين إذا دكي في بطن أمه فزكاته كذكاة أمه، وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد. فتبين هذا البطلان القول بأن المراد بذلك أن زكاة الجنين كزكاة الأم تكون بإنهار الدم وهو حي. فإن قال قائل لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بزكاة الجنين باعتبار ما سبق، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم لا يعطى ماله إلا إذا بلغ، وإذا بلغ لم يكن يتيما، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، فسقط هذا الجواب. وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ذبحت البهيمة وهي حامل فإن زكاتها زكاة لجنينها، لا يحتاج أن يزكى إذا خرج ميتا، أما إن خرج حيا فإنه لا بد أن يزكى، إذا خرج حيا فإنه لا بد أن يزكى، لأنه انفصل عن أمه وصار مستقلا، فلا تكون زكاة أمه زكاة له. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر، أي نبت شعره، أم لم يشعر، وهو كذلك حتى لو لم يبقى على وضعه إلا ساعات ثم ربحت الأم وخرج الجنين ميتا فإنه يكون حلالا لعموم الحديث. والتفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر لا دليل عليه. نعم. ذكر مصنف حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد دواب السفر. نعم. وذكرنا دواب ما يجوب على السفر. نعم. وحد السفر هو الرمي. وكيف نقتل حيا وعقرب وحيوان؟ الحي والعقرب إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبرا، لا صبر، يعني لا تحبسها ثم تقتلها، اقتلها مباشرة. ايش؟ هذه ما الظاهر منها، حتى لو قلنا بأن الحديث يشمل كل دابة هذه ما تحتاج إلى قتل، البعوضة لو تمسها بطرف السواك هذا. وذكر بعض ولا أحد يقتل البعوض صبرا. وفي وجه الصبر، والصبر هو الذي يحدث حتى يموت من عطش والجوع. لا، هذا غلط، هذا وإن كان في احتمال لكن لا يقال قتله، وقال حادثه حتى مات، مثل قصة الهرة. نعم. بارك الله فيك. إذا كان الحيوان لا يقدر على ذبحه إلا برفع يديه والكلب البقر والجمر، لا يكون هذا من إحسان القتل، يعني لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه بشد يديه ورجليه فلا بأس. وهذا الآن هو المتبع عندنا في نحر الإبل، لا يعرف الناس عندنا هنا في نجد اللهم إلا القليل لا يعرفون أن نحروها وهي قائمة أبدا، بينما نحرها وهي قائمة أسهل بكثير، رأيناهم في المنحة في منى يذبحون العشر بسرعة، يضربها بالحربة ثم يجرها حتى تتقطع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر. وهذا هو الذي يدل عليه القرآن، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن عندنا لا يمكن أن يفعلوها، فيربطونها أولا حتى يوثقوها تماما ثم ينحروها. نعم خالد. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحدكم شفرها، ما كان تفسير الإحسان الشديد؟ لا، هذا نوع من الإحسان، ولهذا ولوا ذبيحته هو من الإحسان أيضا. وإراحة الذبيحة ليس مقصورة على حد الشفرة، بل على حد الشفرة وعلى كل يأتي بعزيمة وقوة ونشاط وسرعة. كل شيء في هذا، في تسهيل قتلها وفي كيفية القتل وفي كل شيء. لا لا، رجعنا القول الأول في القتل، في القتل. نعم. هذا هو الظاهر، أنه يفصل بين ما في حاجة مستقرة أو ما في حركة مذبوح. ومع هذا نرى أن الذين ينحرون العجل يذكون هذا الجنين ويأخذ منه بعض الدم، وهذا لا شك أنه أكمل لخروج الدم المحتقن. نعم. كيف؟ من السائل؟ إذا كان في لا بد أن يذكر. فليس بالشخص مثل حالة المذموم. نعم. نعم. الإحسان واجب ما كان واجبا، بحيث لو تركه الإنسان لأكل، والمستحب ما كان زائدا على ذلك. فمثلا إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو ممن تجب عليك نفقته، فهذا إحسان واجب. وأما إذا كان ممن لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحب. أما إذا قيل عدل وإحسان، صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب. نعم فؤاد. أن إيش؟ نعم. أو يتركه يعني. وعلى كل حال ينظر الأسهل. أولا قد يقول هذا الرجل أنا أسعى وراءها حتى أدركها، يعني لا أريد أن أذبحها، أريد أن أبيعها، أو تكون مثلا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حسب ما يرى أنه أنفع له. ألا أنفع له؟ ألا أنفع له ويفعله. نعم. فلا يحل، لا يحل عنده، لا يحل عنده، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. نعم. الذبيحة باليسرى واليمنى. إيش؟ الذبيحة باليسرى واليمنى، هذا في إشكال. كيف؟ ما هو الإشكال؟ الذبيحة باليسرى، من الذي يذبح اليسرى؟ في أناس يسمونه أعسر، يده اليسرى هي التي فيها القوة، تجد يكتب باليسرى ويضرب باليسرى، وهي أشد من أبناء اليمنى. اليمنى رخوة، ما هي جيدة. هذا لا ينفع، لا ينفع أذبحه إلا باليسرى. الآن أنت أعسر ولا أيمن؟ إيه؟ طيب لو قلت لك اكتب باليسرى هل تستطيع ان تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟ لا ما تعود. نعم نعم. اذا ايش اين اين اذا عين ايه طب الذي عين الله فيها الجميع فيشمل يشمل يجب ذلك. نعم سليم. ولا ذا سبحان الله. لكن لو انها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شق بطن ها يمكن يصلح الله. سنبعت الدم يعني رميت البعير في البير فأصابه في عظمه ولكنه انبعت الدم حتى نبض الدم ومات هو حلال. والله الغالب ممن لا بد منه وإن كان يعني بات ببطء إذا لم يوافق أحد الأوردة ينبعت لابد ولكن ببطء. كيف يمكنونها معي وفوائد البيبر مكينة ها كير هنا ينفخون البهيمة مع الرقبة مع هذا اللي أخشى أن يكون فيه غش. هذا علشان الجلد ينفصل من اللحم ويبقى سفع الخلق. إيه لكن يقال إنه فيه غش. النفس اللحم يدخله هذا الهواء. فيبهو في عين الزبون. أما إذا كان خاصا له ولم يكن بهذا ضرر. هلا بس بعضهم ينفخون بهواء هذا ما شاء الله هو جيد يفصل الأول يدخل يريد من الداخل يفصل اللحم من الجلد ثم يدخل المنفاخ ينتبه حتى ينفصل مما قال الله مزوق ويحيى يقول فيه ناس ما شاء الله عليهم في أفواههم. نعم ها هذا النبأ به بالشرط أن لا يكون للبيت إن كان للبيت ففيه غش لأن اللحم حتى اللحم يبهو يكون منظره جيدا. نعم أنا إيش جماعات كيف جماعات يعني أنه يذبحوها وأخرى تنظر لا هذا ليس من الناس إن هاي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم لأنها ترتاع ونحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في المنحر في ميناء أن الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب ولا وتعب أن تدخل المكان. هنا اي نعم يكره ان يذبحها وقفها تنظر اليها.

فأوتي به ليضحك به. وهذا قد يؤيد أنه أمر به على هذا الوصف لقوله فأوتي به ليضحك به. فقال لها يا عائشة هلم المدية، يعني أعطيني إياه. وهلم هل هي اسم فعل ولا فعل؟ نعم. طيب يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على أن هلم اسم فعل وليس إشكال؟ ايش؟ اين الدليل على انه لم يصل عليها الضمير؟ ها؟ كيف؟ عدم التصرف. هي اين هو الدليل؟ انت حكمت الان فنحتاج الى دليل. طيب وماذا تؤيد؟ تؤيد ماذا؟ أنا؟ إيه أنت؟ أنا اسم فعل، ما دليله على هذا التأييد؟ ما هو؟ هلم ما أدخل عليه إيه، ولم يقل هلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولم يقولوا هلموا إلينا. طيب القول الثاني وش دليله؟ بيت من الشعر. وهذا الحديث هلني المدير، فهنا أدخل الياء على يا الفاعل على هلم، وهذا يدل على أنها إيش؟ فعل، لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، فإن قبل علامته فهو فعل. على كل حال الخلاف بسيط في هذه المسألة الغاوية. هلمني المدية، المدية هي السكين، ثم قال اشحذيها بحجر. اشحذيها يعني ايش؟ حدديها بحجر. في ذلك الوقت فيما أظهر والله أعلم ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا، لكن حجر، وكان الناس فيما سبق يحدون الشفار بالحجر. أمر الله تبارك وتعالى بذكر الشيء عند الذبح، أليس إذا كفرنا فذكرنا إذا يقولنا الله أكبر؟ نعم. فذبحنا أليس قد ذكرنا إسمه؟ لكن المراد اسمه على هذا الصفة بسم الله، والدليل أنه قد سمى وكبر فجعل هذا غير هذا. نعم. كيف؟ نعم. وإذا يقول الرجل ها؟ إذا قال ما هم معلوم، ما هم معلوم وش يدينه، خلوا بقى يجي واحد مشرك أذبح باسم الصنع. لا لا لا بد أن يصفح، هذا أمر مهم. ابن مالك ذكر قاعدة مفيدة يا هداية الله، يقول وحذف ايش ما يعلم جائز. نعم. هل لفظ ربك عبودية ايش؟ بسم الله، يعني كان الرجل مسلم لكن لا يعرف معنى بسم الله، لا بد أن يعلم إياه، لكن لو قالها بغير اسم الله بغير هذا اللفظ فلا بأس، لأن الصحيح أن معظم القرآن من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون بلغة الداعي والذكر. نعم فؤاد. نعم سيأتينا إن شاء الله. أخذ ما أخذ الفوائد انتهى الوقت والتباع. ثم الفرق بينهما يعني ذكاة غير مقدور عليه. طيب هل في القرآن ما يشير إلى الذكر والصيد؟ نعم هذا الصيد الذبح. حسمت لكم ميت والدم إلى قوله إلا ما ذكيت. نعم طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكلب. يلا آدم. حكم اقتناء الكلب إن كان في حاجة يجوز وإذا لم يكن في حاجة يجوز لحاجة ولغيره لا يجوز. ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة؟ وجه الدلالة. حمت حول الحمى. نعم ايش الى كان نريد ما وجه الدلالة على التحريم. ابن عوض ما عنده جواب. يعني نقص هذا كحصول العقاب. ما تقولون؟ اين هل يقاس على هذه الثلاثه ما شبهها مما يحتاج الناس اليه كحفظ الاموال والانفس؟ نعم يقاس عليها. يقاس. اذا لماذا خصها؟ هذا هو الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرئيس ثم جاء فأدركه ميتا فما الحكم؟ رميت صيدا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصيد في الماء ثم جئت لتأخذه فوجدته ميتا وما في لا صح ما هو بوجه غيره لأنه صاده وهو على غصن الشجرة وسقط في الماء ما في أثر ثاني يجوز مطلقا. ما في أثر بارك الله فيك وما غاب عنه حتى نقول هل في أثر غير سهم أو لا. نعم إن غلب على ظنه أن الذي قتله الماء فإنه يحيي لا يحيي وإن كان وإن غلب على ظنه أن الذي قتله السهم فيحيي. طيب وين تردد؟ رجعنا الأصل وما هو؟ أنه لا يحيي. إذا تردد فإنه لا يحيي. هل عندك دليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، ما دليلك على التفصيل؟ حديث النهي فلا تأكل. أنت فصلت الحديث إيش؟ إلا ما غلب لا أذكر هذا الحديث ولا تنظر الحديث. لا لا اقتل الشيء ترى من قلبك. نعم من يعرف محمد خطا اي كما تقول مطلقا بلا تفصيل. لا يا مطلق بلا تفصيل ما دام اين. اذا عبد الرحمن كل تفاصيل هذه التي في جعبته ذهبت هباء. من يوافق او يخالف؟ نعم انا ما اتى للحكم. الحكم قال عبد الرحمن موصل، لكن ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ عيد هذا ما في تفصيل فلا دعوه. نعم أيوة. الله المستعان. يعني فهمت الآن كل هؤلاء ما حفظوا المثل ما حفظوا الحديث. نعم فإنك لا تد الماء قتلهم أم سهمك واضح كم موجود لا لا ذكرناه بالشرح. فإنك لا تدري الماء قتل أم سهم فذكرناه لكم حديث صحيح في نفس الحديث. طيب إذا لا غارب ولا مغلوب ما دام ليس في الحديث لكنه جاء في الشرح. على كل حال ويؤخذ من قوله إنك لا تدري الماء قتل أم سهم وهذه هي العلة. ثم إن قوله إن وجدته غريقا في الماء يؤكد أنه إذا تبين لك أنه مات بالغرق فإنه يحكم ويفهم منه إذا مات بالسهم فإنه لا يحكم. وهذا هو الواقع. طيب في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كله ما لم ينتن. وفي الأول قال إذا لم تجد فيه إلا أثر سهم فكل. ما الجمع بين حديثين موسى؟ ما الجمع بين حديثين؟ نعم الرسول قال إن لم تجد فيه إلا أثر سهم فكل، وهنا قال كل ما لم ينتن. ما الجمع؟ نعم ناصر يعني معناها يشترط شرطان على هذا، أن لا يجد فيه إلا أثر سهمه وأن لا ينتن. طيب هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم إيه. الأول شرط للحل والثاني شرط للأكل. طيب ما الفرق بينهم؟ أنه لا يؤكل لغرره، لكن نفس الصيد طاهر حلال، لكن منع منه للضرر. أما الأول فهو شرط للحل، وعلى هذا فلا يكون مذكر ويكون نجسا. واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدا. وهذا هو الجمع. فيقال منع أكل منع أكل المنتج لا لأنه لم يذكى ولكن لضرر، وبناء على ذلك يكون طاهرا يكون طاهرا. وأما الأول وهو لا يجزى سوى سهمه فهو شرط للحل، وعلى هذا فيكون أكله فيكون ميتة وأكله لأنه غير حلال، منع أكله لأنه غير حلال. لماذا جاء المؤلف بحديث النهي عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا؟ لماذا جاء به في باب الصيد والذبائح؟ نعم، لأنه كأنه يقول إذا كانت آلة الصيد مثل هذه فإنه لا يجوز صيدها، بقوله فإنها نعم لا تصيد صيدها، وعلى هذا فلا بد أن تكون آلة الصيد محددة. لو قتل النراب بعرضه فإنه وقيد، لا بد أن يكون نافذة. امرأة حائض ذبحت شاة فما تقول فيها الأخ؟ هنا أحلال هي أم لا؟ زكاة شرعية وسمت الله وكبرت. أفهم السؤال؟ امرأة حائض لا تصلي ولا تصوم، ذكت شاة وسمت بمحدد تصح ولو كانت حائضا؟ الدليل ها؟ يلا يا عقيل ايش اللي هو اجيز هذا؟ وش الدليل؟ وش الاصل؟ ما هو الدليل على ان الحائض تصح ذكاءه؟ الدليل عدم الدليل الله تعالى، هذا غلط، لان الذكاء لانه لا يباع حيوان الحلال الا بذكاء شرعي، فالأصل التحريم باللحوم كما حديث سعد بن مالك ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. نعم، وجه الدلالة انه لم يستصل هل كانت حائض او لم تكن حائض. طيب هذا هو الدليل، لكن لو ادعى مدعي ان الأصل عدم الحيض نقول هو المحتمل لأن تكون حائضا وأن تكون طاهرة، والحيض ليس بالأمر النادر حتى نقول إن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه. واضح؟ ربما يأتي إنسان ويقول الأصل عدم الحيض فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كل شيء قريب لا بد أن نستفصل عنه. طيب هذا دليل. الثاني على السلطان ذبح بخشبة، ذبح الشاة بخشبة، خشبة أنا أردت أن تحل بدون تفصيل، نعم تحل بدون تفصيل أنا أردت أن ضربها أطار يمه ربك ضربها كالمعراض؟ ما أدري والله. لا إذا كانت كالمعراض لا. فصل. إذا كانت كالمعراض فلا تحل. أما إذا ذبحها كاستخدام آلة فتحل. هو ذبحها كاستخدام آلة. مسك الشاة والخشبة وقال هكذا هكذا. إذا كانت محددة. هذا إذا كانت محددة فلا بأس. وإلا فلا تحل. طيب.